والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا